سلم لي عالي وقل له اني بسلم عالي، بوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني، انت يلي بتسأل عالي سلم لي عالي سلم. العيون مش فجأة بينتسوا، ضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. العيون مش فجأة بينتسوا، ضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. مدري شبوه وبعرف شبوه، مطبوعة بذاكرته. لا تبحثوا عم تبحثوا، ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا. وسلم لي عالي وقل له اني بسلم عالي، وبوس لي عيني هو ومفتح عيني، وانت يلي بتسأل عالي سلم لي عالي سلم.